محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الليلة مع الأسئلة ويبدونها ما شاء الله خالية. شوفوا إن شاء الله مع ما تيسر منها بمكم ما أجبر سؤال يعرف أنه بعد الله سؤال يابس ما في شيء يمكن لا ليتيسر الوقت لا يجاوب عليه ما استطعنا واللي منه ما تيسر الوقت لا ينفقى أحد لعل بعض يتهم واحدين سؤالي ما رأيته مرة علي ما في حد بعد واكله لا شر احنا مضيعنا اللي عزت شي ندخلوه. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السؤال الأول: إذا كان القدر والرضا به ركنا من أركان الإيمان هل من لا يصبر على القضاء أو لا يرضى به يعتبر مؤمنا أم لا؟ سؤال وارد جدا. احنا كنا نقر ليتنا هذه في حديث جبريل على انه وتؤمن بالقدر خيره وشره ويبدو ان السؤال يسول من درى لقاء ما يجد يصبر ولا يجد يرضى بالقضاء المر كان لقاء ملاه مؤمن والله ما هو مؤمن. طبيعة المخلوق انه عنده شيء يكره وعنده شيء يبقيه ومولانا سبحانه وتعالى سقر عن ذلك قال في الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم. المولانا يعلم على انه اللي يكتب يعرف المخالق ما تبقيه ولا كفر الصحابة منهم كره لكم. وقال عن طائفة من اهل بدر قال على ان انخلق طائفة منهم انهم خرجوا وهم كارهوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أطال الله عمرك وعمر من حولك. أنا امرأة متزوجة وذهب زوجي إلى الخارج وتركني في المنزل فمرضت مرضا شديدا وكان المرض هو نقصان الدم فذهبت يوما إلى السوق فسقط في الطريق بجانبي صاحب لحم فقال لي ما ذلك؟ فقلت له بأني مريضة مرض نقصان الدم. فقال لي الرجل أنا إن شاء الله سوف أعطيك الطيحان ولن أبيعها لك. فأصبح يعطيني الطيحان حتى أصبحت تعافت من مرضها وعافى من مرضي فما يعتقد في هذا الشيء؟ شيء شخصة الراجل اللي أعطاها الطيحان هذه العادة على باب الله أحسن إليها وزع الموخر وجايز لا تقبو به اللي أعطاها من غير مسألة وجايز لا تقبل الطيحان العدو والدواني كان يفرج علي الله. تفضل. والسحر بقضية الطيحان هنا ورا ها كانوا السحت السحت باسم فتح الساء السين السحت وما يشكر السحت السحت كأنه يعود ما قامت لك عليه يبينه وأنه لا ما أعطى على بابه من محسن هذا لا حرج ولا تتهمها ولا تقول لها أف ولا تنهرها ولا عاد فم الصروة كلها راح يسب. نعم المحسنين خالقي والمتخرم زين خالقي كامل خالق. تفضل. امرأة كلما حاولت أن تطيع الله في زوجها ساء خلقه ومعاملته معها فهل لها أن تعامله بما يعاملها به؟ أها تعبوا خير لكم أفضلكم لكم تعبوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. هاي المرأة قالت على هذا اللي تصنطوره أن كلما حصلت عليه السيء عليها إلى عادة صادق معناه أنه أخلاق وما هي الروح وتصبر عليك حتى يحسن الله وتسأل مولانا الهداية. تسأل مولانا الهداية لا هي فتثبت على الحق الذي تزعمه، وتسأل هو مولانا مولي أن يهديه يا كامل عوداك. أيوة تفضل. زوج قال لزوجته إن كنت تريدين أن أفارقك فافعلي كذا، فقالت له لقد سبق أن طلقتني وهذه أيضا طلقة. فقال فأحدث صوتا بحلقه، فهل هذا يعتبر طلاقا أم لا؟ بصوته وحلقه وش عارف لوانه، أحدث صوتا بحلقه كذا اسمه نعمل الموافقة على الصحة. يا غير ولا قالت أنه صوتا بحلقه، ما قالت أنه قال كذا، هم وريتني بهم لخزيات ما يجدين عرف اللي روقوا. هو ما دام حلق وعاد تقدم وقال لسانه عدم تفاصل والكلام ما هو من الحلق، وما دام هو تم الله في الحلق انا ما نعرف اللي في الحلق، وشي ما تقدم القدام ما نعرفه. سمعت ولا ما سمعت؟ اذا المرده واضح ان هي حتى من يفهم ان ما تفاصل هي به اللي قاله بحلقه، ومن ساعه يدخلوا لي حلوق نمرقها انا ما نعرف. أنا قاعد كم إلى قالوا برسانه مفاصل من إيجانه خضر تخطاه ما متفاصل منظر كي نعرف هو يرقال شنو. تفضل. ما حكم من صام يوما تطوعا لله ثم قطع صومه قبل أن يكمل ذلك اليوم؟ قاطع ليش؟ ثم سؤال شنو هو السبب الحمل عليه يخسر نهاره وهو ذات واه لله تقربا يفسد طاعته من أموجه. ومولانا يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا تخسر عمل، عمل أردت به وإن شاء الله لا تخسره. الأصل في الأعمال أنك المساعة اللي تقصد بها قصد سليم أنك تكملها على الوجه اللي أردت به وإن شاء الله. هو هو خسر نهار ما قارن لماذا والله مولاه ما قارن لشنو، بقي الامر معلق بقصده لحامل له على رزق. تفضل. ما حكم زكاة الارنب؟ النيرب، الارنب بالعربية معناها النيرب. شنو حكم زكاته؟ كانت تبيعها والله ما تبيعها، حد بعد كاتل وشفافي قد ما يوكل النيرب، حد جيعان وخالي وليشيعان يوكل شي يوكل هي يذبحها. تفضل. رجل خطب امراه ويعطيها هدايا. خارجين قال واحدين عايشين لبيها روايه ان يجبر النير بقاع لا يتكف زرها الله يلطف. تفضل تفضل. رجل خطب امراه ويعطيها هدايا مثل التلفون، هل يجوز هذا؟ امراه خاطبها رجل ويعطيها هدايا وتلفون مثلا لا يجوز، لكن يقول بعض الفقهاء اللي في في في, في شماه مدقق حتى ان الخطبة والهدية للجمال والهدية للمخ... كان المقدمات ما مقبولة. هو بقى على الهركة المالكية قالوا عنه ترى لا يخطبها، ما يخطبها قاع يلين يجيها لا يشوفها، يعود الله قاعد في بلده فيها الوقيش ولا ينفرد بها بعيدا عن الناس، تكون يمسينها الهدايا والتحف وليسمع ذلك في كلمة دصر ما هي مخطوبة. هو تحب اجمجعات موريتاني ما تنفع ولا تصف. ما معنى قول الحديث دعاة على ابواب جهنم؟ نريد تفسيرها جزاكم الله خيرا. هذا جزء من الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم من اعلى درجات الصحة، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مقالة ان يدركه، وعلنوا من مقطع من دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه دعاة على أبواب جهنم واحدين يمثل بها للدعاة موريتاني. نعوذ بالله يلحق الواحد من السوء والخبث اللي يورد الحديث مع أن مولانا في القرآن قسم الدعاة إلى نوعين، خارجين دعاة جهنم وخارجين دعاة الجنة. ولا ما عاد تعرف فرق بينه في شنو؟ ان هذا اللي يدعين ولا قاعد ينقل يخرص، هو اللي يدعين شنو؟ العادي يدعيك الى الله، تصلي في المسجد، تطهر، تعبد الله، تستغفر، تفعل الخير، فهذا ما كيفتش، هذا دعاة للجنة. والعادي يدعيك، والغريب انهم يقول لك دعاة على ابواب جهنم عينهم على اللي يدعو في المساجد، ولا تعلم بالعلم يوم مالك السهرات والأحزاب والمنظمات والحياة هم يكسخن له وعدكم من الدعاة على أبوابات ما الديبات فيها الاختلاط على شد صوره والمتبرجات والمتلفعات مخارج نوع من المعاصي المال يتفق في الباطل والأبواق وكراهي بات الواحد باقت خرجته ويصف فجر على الكل وجماعة من المعاصي وهذا عدكم من الدعاة على أبواب الجنة هما لا يطلعون فرعون ذي الأوتاد لا يطلعوا مدى ما تخلي يخش ما شاف الله يحلم وليالك عارك انت تخيل تحقر موريتاني وزرقها على الوقيه لا حاليهم من يزرقوا على شيء من دبيتات ويخلق الجفاف ولا تأجر السحاء ويقول لك اعطونا العدل الاستسقاء قول لهم جمعوا دبيتات وقول لهم استسقاوا لكم لأنكم زرقتوا عليهم الله يقول هارم يترسوا عنك المال هي الطري قولوا ما رماركم ازرقتوا عليهم يا الله تزرقوا الله على حد قد دعاه وقد يلتمس به الخير وايوه الواحد دارك يعود يعدل لك دعايا الواحد ويعود فاسق وما وقد يمشي يعني تقول له ويجيك ويقول لك انا نختارك تعود معاي قول له الله يحشرك معاه ويجعل بلا صوتكم احد يقول لك ما وفالي تفضل عادي تقاعس عنك اللورة قول له طب انا كنت تدعي له انت خايف منه انت خايف منه لا يدخلني انا فيه ماني قابله موريتانيا غريبة مخيسية هو يتم دافع 300 يريد تقول له والله يحضرك معه يا رجعين يهرب قلوا انت خايف منه لماذا يتعود تبنتروا للناس تدعيهم والله ما فهمته اذا دعاتهم على ابواب جهنم من اجابهم الى اقل ابواب دعاة الباطل الناس اللي حرضوا الناس ولذلك تجمع معهم اجماع مع الصباح وهم ينسخوا ما قاسوا المسيح ولا ذكروا مولانا ولا تواصوا بحق ولا تواصوا بالصبر هذا عندكم انه دعاة يرضون الله تعالى دعاة ما يتفرقوا عند وقت الصلاة لا يحزن عليهم اخلي منهم بجثم معناها ان الله عليه الحيض لا ينفس قل الله يجيبك للبيمي عجلان كانك تنفس فم قاعد عن الصلاة والتواجد الله يحلم انا ما نقول فلان غير نطرح مارا لعل شوف حد متبعرص منه يقولوا له شفارعك الله حرك بعد فيك من المارا هو ما قال انه انت واطرح مارا وتوف ايوة تفضل ما هو التنور وهذا وجدته في ترغيب المرأة على طاعة زوجها اي ولو كانت على التنور التنور المرجع مرجع فايض الصابرة عند واحدين والمرجع عند واحدين يعود فايض يتابع خاصة لا يندار فيه شيء لا يتصب فيه تقوى التنور وهي اللي قالوا بعض تفسيراتها حتى اذا جاء امرنا وفار التنور معناها يعني تفضل للماء اللي حياك في القرى المرجع العادي تفايض ما تحت النار فاعلم ان غضب الجبار قد اشتد على اهل الارض ولذلك عاد المقاع يقضي ما قاديش تفضل يا شيخنا ما حكم بيع المواد التي يمكن وزنها بدون وزن وبدون مكيال بيعها بدون وزن وبدون مكيال معين كيف هذا أحي 20 سنة وكذلك في قرطة السكر والنسل هاي الأشياء وبير وانبور هاي الأشياء اللي مجهولة لأصل في المجهول ما ينبع يا غير اللي منه خفيف وداعية وضرورة الحياة وصعب ووزنه لكن ورخص فيه شايفين هذاك الكيلات البلاطات اللي عدلوا الريستوراهات مكلم فيهم عند واحدين من العلم انه ما يجوز قاع لانه ما وشي مضبوط تقرف قرفة لباس بها وتقرف قرفة يبقى نص قاع قعاص البلاط وراء عافيه وتقبل وترى تنطر عليها كانت تستر عنك القعاره يعني تطرح صبعك تبقى له قاع قعر البلاط هذا الامر اللي ما هو مضبوط وانت تخلص فيه تقعد مع واحد هاني واحد اعطاه له وحتى بيعها تكسكس عود الواحدة تبيع الواحد لباس ويبيع الاخر بكيلة يبحر له سير رجاء ونبوره مرة تقول له انا بدور السوق 10 والله 20 والله 30 يقطع لك شوي ما يسوي 5 ويعقب قاعد يحول المبولاية من 100 إلى 300 وبارة يقطع الواحد قطع لباس فيها واحد يقطع له شي قاعد يرصق في الصبع وما لحد الدار هذه الامور المجهولة الاصل فيها ما تنباع ما جايز بيعها ولا شراء يا غير اللي منها عاد ضرورة بيشكفه تستعمل للناس. يا الله اللي منها لا يعدل لك لم تبعيني ولا تقبل يعطيك ما هو اللي قال. الضرورة لها حكمها. تفضل يا أخي. هل الزنا نعوذ بالله هو إدخال الرجل حشفة فرجه في امرأة وغيره لا يلزم منه الحد ولا يعتبر كبيرة؟ الزنا كامل لا خير فيه بدون تفاصيل. نعم قطع الزنا كامل كافر داره مولانا مع الكفار. الزنا يندار مع الكافر. ولذلك جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي بعض الروايات الآثار ان حد يزنى يفوت 40 يوم ايمانه هارب عنه يهرب عنه الايمان ما هو متحمله 40 يوما 40 يوم وايمانه هارب. فكيف العاد كل قاع ليلة يزني وكل نهار يزني؟ نعم شيخنا طال الله بقاءك مع السلامة والعافية. سائل يريد الدعاء ويسأل عن مسبوق لم يدرك مع الإمام ركعة وسجد القبلية سهوا ما لا يفعل. إنسان صلى مع إمام وسجد معه القبلية هو ما دخل معه ركعة ساهي ما هي مشكلة يصلي ولن يسلم الإمام يقوم هو يجيب صلاته وذاك الخطأ اللي خلق يحمله عنه الإمام وهو يمشي عربته ما عنده مشكلة. ما دام ساهي وهو وراء الإمام والناس حوته جامعه القبر ما لازمه. تفضل. ما حكم الزنا بالعين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهل يلزم منه الحد أم لا؟ تخراص الأجنبية حرام ومعصية يا غير لا يحد يا غير يعزر. يطالع عليه القاضي اللي على بابه القاضي ما هو قاضي مطبق الشريعة ويثبتوا لفلان هذا خراص للأجنبيات يعيط الواحد من البوليس مطابقي يقول له مقبوه هذا من يدم وتم وخبطوه هنين يكرار التخراص خالف شين قال له التعزير وهو التأديب باجتهاد القاضي. نعم هل يصح قيام الليل بقضاء الصلوات الفائتة؟ والله حد يسأل في قدر من الصلوات في الصغر مثلا والله في الكبر وكان ما يصلي الصلاة قبل وعادنا هي يقضي صلواته كانوا لو عفش من الليل قد مات قائم الليل بدك الصلوات يقضيهم. الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أفضل تتقرب به المولانا تأدي عنك الفرائض. تفضل. وما هي النوافل المرخص فيها مع قضاء الفوائد؟ الوتر وركعتي الفجر وبعض منهم يقول التحية ليش خفيف. نعم كفارة بها هل هي على الترتيب أم على التخير؟ على الترتيب. حد ظاهرة ما معنى الظهار؟ أنا قالت مرة على زوجته وقال إنها كيف عليه ظهر أمه قال لهبتي علي كظهر أمي. هذا ما تريحل عنه يربقى وتبيح له زوجته يعود عاد حرام عليه تيمسها ما هني يفوت يعدل واحدة من الثلاثة ومترتبات أول يعتقر قبل وهكذا يتمش لم يطعم 60 مسكين ثم والله يصوم شهرين متتابعين ولا تقبل واحدة منهم ما هني يعجز عني السابقة ومرتبات الصورة المجادلة. نعم ما تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ فسرناها ليلتنا هذه في آخر درس من دروس حديث جبري ويرجع لها اللي خاطر يسمعها كانوا قاعد يحضر معها بقية الفوائد الأخرى. ما هي الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المنام؟ عندها كتب مؤلفة لأفلاك وفيها عدة صيام يا اللهم أسلمت وجهي إليك وفيها ربي قني عذابك وما تبعد عبادك والصيام أخرى مختلفة وحد يرجع الأذكار للإمام النووي وراء الإبن السني وأمثالهما وللإمام الترمذي يخرص الكتب اللي تتكلم على أذكار المساء والصباح وعند الدخول وعند الخروج وعند المنام وعات الحمد لله في كتب صغيرة موجودة فعلى الراغب في الخير أن يرجع إلى تلك الكتب ويلتزم ما فيها في الأوقات المنصوص عليها. تفضل. ماذا يفعل من يسكن في قريته ترى أن أهلها يصلون صلاة العشاء قبل وقتها؟ يا خالي خالقي مؤذنين في الواقشوه يأذن واضح فيهم أنهم شمل جهلة والعاد وإمتهم معاهم جهلة كيفته، وخارج الواحدة يتاكلين على تواقتهم يعلقوا وقتهم موسلي قدر منه موسلي. خارج شمل الوقات هون منصوص عليه في التواقت اللي عندكم منتشرين هون توقيتهم ياسر منه موسلي بعيد من الحقيقة ما هم موافق اللي عليه العلماء في البلد وعليه حذر منهم. وخارج الواحدة اللاري تغيب عنهم الشمس يقوموا يتعايط وراه واركم للشلاحل هم وربهم وعشاهم التاربين وكيف توحدين عجاب الليل الساعة السادسة ناقصة الصلاة خير من النوم ويقيموا قاع ويصلوا الصبح عند السادسة هاي صلاتهم أبطل من صلاة إبليس. واحد يدعاله ونرض هون في الوقت شوط الوقت فيها ما يقدر نعرف غالبا بها الغبرة اللي عليها وكراه وقلت صفاوي ترجو وقلة العلم عند قاع أكبر من كامل إنسان يوقف وبعينيه غير شاهد لا يفرق بين الفجر الكاذب والصادق والذي يوقف يقول لك لا واضح واضح لك انت اللي كذب وعليه احذروا وحاولوا في الوقت شوط التم تصلوا الان على واحد يصلي اخر الوقت اخر حد يقيم في الوقت شوط حاولوا تعودوا تخرصوا يمه وعسوكم من الاولين والمتوسطين ومن أكبر دليل عليها يتم الواحد يصلي بك الصبح يامس إنه ما يصلي الصبح وتغيره ما هو أخباره يرى الصف لك من الوقت اللي كان يصلي ويتقاعس عنه باشر بغير إما يدل عنه ما كان تابع تغير الوقت لأن الوقت ما يرى الصف يترصاف وياك تشلاف دليل على أنه ما كان عنده ميزة. تفضل. ها الساعة العشرة لباس به يغيب فيها الشفق عادة قال ما هو كل وقت ما نعرف كانوا كل زمان ها أيوة عليه لا نوكه الأربعين بين المغرب وصلاة المغرب وصلاة العشاء نوكه الأربعين ما صلي وراهم وله الخمسي ونعرف بعض الأئمة إن يتعود ساعة بين المغرب والعشاء ما يصلي عليها العشاء واللي ما هو شايف على مليات والقضية الميزان فيها ما هو المنطق الميزان فيها الرؤية يا غير من عارف المدقق المحقق أصغر ما يصلته وأكثرية الناس اليوم اللي تباشر الوقت شمل جهل والناس بها التلفزة وكرة المشاكل طويل عليها لما مرقت المسافه الله يجي مؤذن مكورش وعنده بوك مكورش ويقوم يقضي وش الإمام يفتوه شنه الله أكبر ما يعرف ذا شنه الإمام جاهل والمؤذن جاهل نقدر نعود ما عين على موريتاني نقدر نعود عين على فرنسا نغار بالكم الرؤوسكم لا تخلق صدق وفيهم اللي نصلت ويذن حتى اني قاعد تردد منه لين الصبح وذن ما نقدر نحكي لنا قالكم تعرفون من السنة حد اسمع المؤذن قال الله أكبر وقلوا الله أكبر إن الصبح الوقت ما نتحقق منه ما نقدر نقول الله أكبر بيان لهذا الآن وفي غير محله وحكايته وعبد خليه يفهم عنا كذا أن يطيح وحشيشتك يقول ما قد نحكي ألانك به اللي لا يصادم محله ومحاكاة وخطأ خطأ تفضل. هل المرأة التي تتشبه بالرجال في جميع زيها كمثلا التي تتكبر وكالمتجندات هل هن ملعونات أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وكما قال صدرهم وعليهم اللعنة مرة صدر ما وقع محانين حنين العلوم ملعن عليهم على لسان رسول الله صدرهم والعسكريات قاعهم مريتني يقول علماء يفتوهم به أكسال الله يجعلها على قبورهم نارا تلوى لأنهم فتحوا في هذه الأمة مجالا كان محظورا وشجعوهم لين أخرجوهم من ديارهم وشجعوهم على المخالفات من اللي بدون حياء ويفتح لهم هذه أبواب الياعة والتلفزة والوهن الجن. نمر لك يا الراجل لا تتمتع بكل حقوقها ومعايا يعني يعرف انه طاح في اللهيب يقول لك لكن مع التستر وان تلتزم اوامر الله امر الله خليت تلتزم تسالك مبقوط قلت لهم جميع اللي يعدل الرجال يعدل هم يلكث على الروايه لا يستر هو ما تجد يستر هو لا باطل معليات من جنبات بيتين هما وصنادر لجان يتحاكوا عقاب الليل ويوخذوا ماشيين وجماعتهم جماعة هل يرضى بهذا مسلم يؤمن بالله واليوم لا موسى عليه السلام ليش شاب عليات وقف عندهم الحاسية عند هرمنه لا يتحمل رؤية النساء خارجات هكذا ولما ورد ماء مدين وجد عليهم متى من الناس يسقون ووجد من دون قال ما خطبكما ما خطبكما ما معناها انتم اخباركم شنو خطبكما معناها ذلي خرجكم امر عظيم فامرتكم شنو كيف عليات عند الحاس قال ما خطبكما معناها ما شأنكما العظيم اللي يخرجكما من هذا قالت لا نسقيها واضح الله انهم هم مؤمنات طيبات وفهموا السؤال قالوا لا نسقي احنا شوفوا فيها سمرقب ما نقدر نوقف عند الحاس لعلنا نختلطوا وحيوان ملنا اسلوع عن حيوان الناس خرى حتى يصدر الرعاة وابونا شيخون كبير معناها لو جبرنا راجل يتولى عنا لما نوقف ساقراوا عروفهم بانهم ما هم مخترطات وساقراوا عنبوهم اعلنوا انه شيباني رعاد ملك ما يخو انه ما اخرجهما الا الضرور عليات موريتاني متكبطل واحدة ابوها يعود مدير التجار واحدة اخرى ابوها وزير والاخرى ابوها عالم اخر هو دبيته هو كذا ما بها فقر ولا بها حاجة الا نعوذ الله لعل المخلوق يشير قبر ما فاتقدمش من المعاصي قال لا لعل يبقى ابواب من المعاصي ما عاد سبق يمشي عاد بياخذ قعد اذاعه موريتاني فقيه والله اللي هو هو ويقوم يبيعك بعود يحرص خليل حتى انه تعود ترزقه يعود قاع كله تكليف بشرط العقل تعود ترزقه الصحفي ابدا يا سيد الاستاذ ابدا اما بعد الشريعه تجيس له كان هو يديرك رعوفه الله يلطف أعوذ بالله من الفتن. تفضل. ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل مع صلاة الفجر في الجماعة؟ قلت معصية مولانا في النهار. حد غالبا ما يعصي مولانا يخف أعضاءه ويهوان عليه يقوم الليل. ولا تعصي مولانا في النهار وتبقى تحرك في الليل. لا يعود عليك جبل وتراك ما كن فاطني على النار قهر كيني يوعى ويصلي الصبح ويتمتن يصلي الصبح يطيح فيش من النعاس إذا وقسم على مقاطعة كافية لا يبقى يخر قاعد يعني يصبر مارقد ويربيح وقت الضحى ويصلي الضحى ويقيم ماشي له عاد فار ما أتري يرقد قاعد نعاس مر بين مغرب العشاء هو تلعسها ولا النعاس والفطر يا أخو طوال اليوم ما استره وهو الشيطان قاسك كانك ما طرحت راسك عندما تصبر وتصلي العشاء في الجماعة وترجع له هو انت عن الناس اخبارك ما تلقى يسوق على الارض اللي انت فيه اذا خارق امور نوع من مكايد الشيطان يثقل عليك ويطلسك وانت تقلع عليك الكفر الليكية يخليك عنه به اللي انت مات لما تتنبعه يا الله حد يعود لو اني شاء الله يسرني وياته من عدل لكم دروس من الشيطان دروس من اهل الخلق يا تعرف مادة للعدل مسلط عليها مكايد علي اللهم يعود رقاش يعرف مكايد الشيطان يكعس منه حد ما يعرف مكايد عدو يقدر أصف عليهم إذا ما يعرف وقد عود مكبرك وانت قاع ما لك فهم تفضل سؤال أخر ما حكم النظر إلى وجه الأجنبي ما حكم النظر إلى وجه الأجنبي ما حكم النظر إلى وجه الأجنبي ولديها شي دور نظر إلى وجه هو قال إنها الأجنبية والأجنبية تعرفوا الأجنبي معناها شيء يجنب شيء يبعد عنه هو معناها أحواه معناها الجنبي الرواية عاد هو إن قال أجنبي هي إن قال أجنبي معناها كله ولذلك أعرف جنبك الزر منك الماء هو متولي كذا قال له جنب لين متطر وعات الجنابه لين مولاها من الجنه بالطاعه ما قد يقربها لي الطاعه. اذا معناها النور الى وجه الاجنبيه والى يديها بغير حاجه بما انه طريق عاده الحرام حج اسمه ارفع صوتك خرستك ذي مرق من حسك خالق شي ينقال له التخراص وخالق شي ينقال له التأمل شي مالك متأمل فيه ولا وقعت عليه عينك وتوه ما يخسر لا تخرصها ما قال لكم القرب قال انا نعرف انا نعرف موريتاني موريتاني مدارسها مؤسسة على الاختلاط من اول يوم هذه حقيقة ويدرب فيها الاولاد والبنات على شيء قالوا الاختلاط ما في حياة والعلماء يفتوا الناس بتدير اولادها في المدارس ما يقيدوا لها ولا ينبهوا على الاختلاط له تتعود الطفل ويتعود الطفل على ان التكراس الاجنبية والقعاد الزرها والمجلس والمراشعة في العيدة والبجي في بيت وحدهم يعاد وهذا تأسيس على المعاصي تربى عليه أولاد المسلمين وعلى العلماء ليفتوا الناس بذاك أن يتحملوا ذلك أثقالهم أثقالهم مع أثقالهم هذا مشكلتكم ما خارج اليوم معصيه موريتاني إلا قليلا ما وراها علماء يدافع عنه خارج من العلماء ما يقعد في ياعه والتلفزة ما عاد عار عليه انه يسول عن الخمر ما قال انه في قول والميسير في قول عار عليه ان يقول لا حرام ومرة قاعدين يقولها يقولها بعبارة ما فيها الروح يقول هي خير بعد حد يخليها عنه والله ياك ما هو زي والله ياك قاعد لما لكن لبعض العلماء ما كذا ويمدق لك يلون ألسنتهم بالكتاب حد ما هو قاعد ينقل حد يتكلم بالحق مروع عليه من فوق ومن تحت ومعروض على الأسر ولا يشهد عليك لما خلق مولانا أنك سئلت عن الحق سكتمته وعن الباطل فنشرته أعرف شرافه ما في سؤال بدأ صلته أسود هو هون قدر من السئلة قام أجاني أنا ما لنبهت في بداية الدرس للسئلة لا المطروح لا ما في سؤالها يا غير ناهي نعاونك إن شاء الله هو اللي قال لك هو اللي الله ينقال أنت هو اللي تعرف النظام ويالتك ما تسول قال يلا تعاقب قال لك الحمد لله تعرف النظام ويالتك تخرج عليه شوفوا أراني إن شاء الله بما للسئلة الليلة حفظ ما نقسمه يا غير بشرط ليلة غدا إن شاء الله هنين أرجع للسئلة أيضا إن شاء الله تعالى به للناس مزمودة على الدقيق خالية وذارية وجاهون السيل متبارك الله من الأسئلة والحمد لله هي أكثرية الأسئلة اللي مفيدة فيطالب إن شاء الله ماذا نواصل معكم إن شاء الله في الأسئلة يا غاريه الأسئلة رائعة عندنا هم وليلي يتغادى إن شاء الله اللي مساك هذه سؤال اللي مكو عنده سؤال لي ومنه كافينا نجاوب على هذا إن شاء الله وما تنصر منه الليلة القادم ولا ندور وسيلة ما لا اللي مكو عنده سؤال لي يصحب ثاني ما هو لكن الآيات الكتبة الفاضل لكن الآيات الكتبة منها ما وقرح ما وضح للي دور منه والله لا عندك انت مريحة والناس اخرى قاع ما في كبرد اصبر قاع انت قاع اللي مريح اقبال قال اللي ما تخلي بني الحاج قال اني شكر قال يسولك يلا تعطيه قدر من مواعي ولا تجاوبوا بالعجل الاحتمالات واحدة تعلمون ياسر واحدة لعل يعود اخبار ياسر وواحدة لعل اللي يتولى عنك غيرك فتستريح وانت من تبعات السهل وانت شارنا ينطبقوا فيك اي والله يبارك هنا وفيك اي وانت هاد درس السلام قلنا نعدل الدعاء ان شاء الله وان شاء الله اليه يتغدى ان شاء الله بحوله تعالى اياك ذلك كان ينقال فهمتوا الحمد لله كامل الحمد لله الحمد لله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لجلالك عن سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك. أسألك اللهم بذلك كله لا تفرق لنا بل إلا وفرت. تجاوزت عنه إلى حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تفرق لنا بل إلا وفرت. اللهم لا تفرق لنا بل إلا وفرت ولا هم إلا فرج. يا ربي لا تفرق لنا هم إلا فرجته بالعافية والسر. يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترت. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترت. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديته. يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيت. يا ربي اكفنا شر خلق. يا ربي اكفنا شر خلق. يا ربي لا تترك مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منها وامنتنا. اللهم اجرنا من جميع المكاره. اللهم اجرنا من جميع المكاره. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع مكاره الدنيا ومكاره الاخره. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اجرنا من جميع مكاره الدار. اللهم اجرنا من جميع مكاره الدارين. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع مكاره الدار. اللهم اغثنا واغث المجاهدين في السبيل. اللهم اغثنا واغث المجاهدين في السبيل. اللهم اغثنا واغث المجاهدين في سبيلك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اغثنا واغث المجاهدين في غزه. اللهم اعنا واعنه. اللهم اعنا واعنه. اللهم يا مغيث واغثنا واغثهم بعظيم غوثك. اللهم يا رب العالمين سجد درجاتهم وقوم شوكتهم واعنا واعنهم بعظيم عونك. واجعل النصر والتمكين ثمرة يا رب العالمين لجهادهم. ويا رب العالمين انك سميع مجيب. اللهم مكن لنا وله. اللهم مكن لنا وله. اللهم احرصنا واحرصهم بعينك التي لا تنام. واحفظنا واحفظهم بركنك الذي لا يرى. واغثنا واغثهم في كل مشهد وحال. استرنا واسترهم بسترك الجميل. اللهم اجعل كل تدبير لاسرائيل واعوانها تدميرا له. اللهم دمرهم في كل تدبير دمروه وفي كل خطة خططوها. أسألك يا رب العالمين أن تقلب عليهم الموازين. اللهم سلط عليهم من البلايا والرزايا ما يشغلهم. اللهم اشغلهم بنفوسهم واجعل الدائرة عليهم واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم دمر جيشهم بقدرتك عليهم. دمرهم عاجلا غير واجل. اللهم بقدرتك عليهم دمرهم. اللهم بقدرتك عليهم اكفنا واكف المجاهدين شرا ودمرهم يا رب العالمين. اللهم سجد ضربات المجاهدين وقوها واجعلها فتاكة مدمرة تدق حصون المجرمين. اللهم يا رب العالمين لا تشمت بنا ولا بهم عدوا ولا حسودا. اللهم يا مغيث واغثنا واغثنا. اللهم يا مغيث واغثنا واغثنا. اللهم يا مغيث واغثنا واغثنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.